بفقد صفة المشروطة وللغرر كالمصرة. الغرر ما له حد، أمثلته كثير، ولذا قال كالمصرة، ما جعلها إلا مثال. المصرة هي الشاه والناقة والبقرة، إذا صروا ضرعها علشان يجتمع فيها الحليب، رجل راها المشتري ورا ضرعها ملان يقول ذه جيده، شراها المشتري البقرة وحلبها أول يوم جاء فيها حليب خير، وثاني يوم ما جاء فيها إلا قليل. هذا يثبت للمشتري هنا خيار الغرر. قوله هذا جعلها في الشرح، جعلها قسمه، قوله كالمصرة عندنا نوع وهو خطأ، ما هي إلا مثال. فإن من صر شاة أو تصرت بنفسها حتى اجتمع اللبن فيها ثم اشتراها مشتر فنقص لبنها من أول حلبة في أثناء 3 أيام فإنه يثبت للمشتري الخيار لأجل الغرر ولو علم بالتصرية، لأن الضرر حاصل لاختلاف التصرية. وسواء قال على أنها ليست مصرة أم سكت، وحلبها في 3 أيام ليس برضا. أما لو نقص لبنها بعد 3 فهو عيب حادث عند المشتري، إذا اختلت عنده ما عاد يلزم البائع، ما يلزم البائع إلا ما كان من عيب سابق على الشراء. فلو أنكر البائع نقص اللبن كان القول قوله والبينة على المشتري. فإن قال البائع ما نقص اللبن إلا لقلة العلف كان مدعياً عليه البينة، لأنه أقر بالنقص وادعى السبب من المشتري. وإذا ثبت الرد بالتصرية فيجب رد اللبن إن كان باقياً، فإن تلف فمثله، فإن عدم المثل في البريد فقيمته يوم الرد، وسواء كان الرد بالتراضي أم بالحكم. واعلم أن الرد بالتصرية عام في جميع الحيوانات من مأكول وغيره كالأتان ونحوها مثل الحمارة، يعني لا يقدر ما الحمارة حين لبنها ما بيشربها الأوادم ما هو ضار، نبقى يضر منها. فإذا شروا الحمل ومعها ولد جاوزيزها ملان لبن وشربها الصعب، وثاني يوم ما جاب الله قليل فيضر الصعب، ما هو كن شارب أجي حمر يكبر وهو حمير صعب قصير، وبعدين بيضر المصرة بنجوق له قدر هيا يقدم مثل الرايب يتجعد يتعقد. ويجب رد العين من لبنها لا عوضه، وكذا ترد الجارية بالتصرية لأنه قد يقصد اللبن لتكون ضئرا، الجارية الأمة قد يقصد اللبن، بعض الناس يشتي يربع أولاده من الجارية. لكن هنا أنا لي ملاحظة ويمكن يتعرض لها فيما بعد، لأنه ما تعرض لها في هذا المكان. أولا قال إنه يجب رد اللبن إن كان باقيا، هذا كلام معقول وسليم. فإن تلف فمثله، فإن عدم المثل في البريد فقيمته يوم الرد، هذا كلام ما هو سليم ما له مقبول، لأن النص النبوي ورد بخلافها. قال الرسول صلى الله عليه وآله من اشترى مصرات فليردها وليرد معها صاعا من تمر، يرد صاع التمر بدل اللبن، يعني حين حلب اللبن جاء ثاني يوم وما جاء عاد اللبن مثل الأول، قد وضامله استهلك. فالنبي صلى الله عليه وآله قال يرد معها صاعا من تمر. هذا الحديث فيه نزاع طويل، قد أحسن أن نتعرض له هنا لجل غير هذا الحديث. بيسموها الأصولين باب طويل، يقال له باب خبر الواحد المعارض لقياس الأصول. وقياس الأصول ما هو قياس أصول الفقه، لا هو مضاف إلى الأصول، والأصول المراد بها الأدلة، أي قياس الأدلة. ما هو قياس الأدلة؟ معناه أنه ثبتت لنا مسألة أشار إليها هذا الحديث وهذا الحديث، نحو 10 أحاديث أو 20 حديث دلوا على مسألة. مثال ذلك الضمان المثليات، فإنها جاءت الأدلة بأن المثلي يضمن بمثل، أدلة كثير. وحديث المصرة عارف. فالأصوليون مختلفين في الحديث هذا هل يقبل أم لا، والحنفية يقولون برد هذا الخبر، هذا الخبر يعني هذا النوع، ما هو خبر مصرف هذا النوع من حيث يعني الخبر الذي يصادم قياس الأصول مردود. عندهم منه من باب قول أصحابنا إن خبر الواحد إذا عرف دليلا قطعيا فإنه يرد، ونحن نقول بأنه ما هو دليل قطعي حق المثل، ما هو إلا مستنبط من هذا الحديث ومن هذا الحديث ومن هذا الحديث من أحاديث كثير وكلها ظنية ولا هو تواتر.